35 السلطان محمد الخامس من 1909 إلى 1918 ميلادي. وهكذا تقرر خلع عبد الحميد الثاني ومبايعة أخيه السلطان محمد رشاد باسم محمد الخامس، وذهبت لجنة مؤلفة من عارف حكمة باشا وآرام أفندي من أعضاء مجلس الأعيان ومن أسعد باشا مبعوث إدراج وقرصو أفندي مبعوث إسلانيك، فبلغوا السلطان قرار خلعه. وفي يوم الأربعاء 28 من أبريل نيسان الساعة 8:30 مساء جاء القائد حسين حسني باشا وعلي فتحي بك وأبلغا السلطان قرار نقله إلى سلانيك، وسفروه في نصف الليل، وكان معه نساؤه واثنان من أولاده، الأمير عبد الرحيم أفندي وعمره 16 سنة، والأمير محمد عابد وعمره 6 سنوات، ولم يصحبه إلا 4 من الخصيان و9 من الخدم. وبعد نقل السلطان إلى سلانيك ومبايعة أخيه سكنت الأمور، وأعلنت الإدارة العرفية في العاصمة، وتألف مجلس حربي لمحاكمة الذين أحدثوا الثورة وسفكوا الدماء، فصدر الحكم بشنق عدد من هؤلاء. ولا شك في أنه كان قد بقي أناس كثيرون متحفزون لإعادة السلطان عبد الحميد إلى العرش في أول فرصة، ولكن هذا الحزب كان يرى لزوم السكينة إشفاقا على الدولة. ولما اشتعلت الحرب البلقانية أعادت الدولة السلطان عبد الحميد إلى الأستانة وأنزلته في قصر بيكلاربيك، حيث بقي إلى أن مات سنة 1335 هجري 1917 ميلادي. وحضرت مأتمه وشهد الجمهور بحقه شهادة حسنة، لأنهم كانوا يعتقدون إسلامه وإيمانه. ملاحظة، قال فارس الخوري: تأكد لي فيما بعد بما لا يقبل الجدل أن هذا الخليفة الإسلامي قد راح ضحية ثأر اليهودية العالمية التي ساءها رفضه لاقتراح تيودور هيرتزل واتخاذه مختلف الوسائل لمنع اليهود من الهجرة إلى فلسطين، ووضعه قانون الجواز الأحمر الخاص بكل يهودي يدخلها للسياحة والزيارة، ومنعه إياهم من تملك الأراضي، مما أدى لحنقهم عليه وشروع منظماتهم بالعمل مع الدول الاستعمارية على مناوئته شخصيا وعلى كيان الدولة العثمانية يوم اتخذوا من مدينة سلانيك وكرا رئيسيا لدسائسهم ومؤامراتهم، لأن هذه المدينة تضم عددا كبيرا من الدونما اليهود الذين انتحلوا الإسلام وتظاهروا باعتناقه والعمل له، وتغلغلوا بواسطة ذلك في مختلف وظائف الدولة العثمانية حتى تمكن فريق منهم من بلوغ أعلى المناصب، فكان منهم الوزراء والنواب والصحفيون والكتاب والأساتذة والتجار. وكان أحد الثلاثة الذين انتدبهم مجلس المبعوثان العثماني لإبلاغ السلطان عبد الحميد الثاني قرار خلعه عن العرش نائب يهودي يدعى عمانويل قرصو أفندي. انظر فارس الخوري وأيام لا تنسى للأستاذ محمد الفرحاني صفحة 302 وأوراق فارس الخوري الكتاب الأول صفحة 404. ولمن لا يعرف فارس الخوري، فهو سياسي سوري ورأس مجلس البرلمان أو مجلس الشعب في فترة الانتداب الفرنسي على سوريا، ثم كان أول مندوب لسوريا في مجلس الأمم المتحدة بعد استقلالها عام 1946. نعود للكتاب. وبعد أن بويع السلطان محمد الخامس أعيد حسين حلمي باشا إلى الصدارة، وبقي النفوذ الحقيقي لجمعية الاتحاد والترقي، فحصل بين الجمعية وحسين حلمي باشا اختلاف أدى إلى استقالته، فاستدعى الاتحاديون إبراهيم حقي باشا سفير الدولة في روما، وجاء إلى الأستانة في 11 من يناير كانون الثاني سنة 1911 ميلادي 1329 هجري. فاختار حقي باشا لنظارة الحربية محمود شوكة باشا، وصار طلعت بك ناظرا للداخلية، وجاويد بك للمالية، ورفعت باشا للخارجية، ونجم الدين ملا بك للعدلية، وحلاجيان أفندي للنافعة، والأميرال خليل باشا للبحرية، والشريف علي حيدر باشا للأوقاف، وأمر الله أفندي للمعارف، وتولى مشيخة الإسلام القاضي حسين حسني أفندي. وعندما قرئ برنامج الوزارة الجديدة في المجلس نالت 187 صوتا ضد 34 من المعارضين، واستنكف 21 مبعوثا عن إعطاء أصواتهم، فكان مبدأ وزارة حق باشا مؤذنا بالنجاح، إلا أن الأمر كان لا يزال في يد الاتحاديين، فاشتدت من أجل ذلك المعارضة، وكان حق باشا ومحمود شوكة باشا ورفعت باشا من أعضاء الوزارة معتدلين، على حين أن طلعت بك وجاويد بك وحلاجيان أفندي كانوا يريدون إجراء برنامج الاتحاد والترقي بزره وعروته، فوقع الخلاف في وسط الوزارة، وصار الاتحاديون الغلاة يريدون إسقاط حق باشا من الصدارة. ثورة الأرناؤوط ألبانيا. وفي ذلك الوقت جرت ثورة الأرناؤوط، وأساسها أنه بعد مؤتمر برلين تألفت جمعية في بلاد الأرناؤوط مبدأها المحافظة على الوطن الألباني، وهذه المحافظة كانت تقتضي مقاومة الأروام من جهة والصربيين من جهة أخرى، فنظر السلطان عبد الحميد إلى الموضوع فوجده موافقا لسياسته ولسياسة الدولة العثمانية، فأخذ يقوي الأرناؤوط عمدا ويمدهم بالمال ويوليهم المناصب ويعتمد عليهم أكثر من سواهم، وما عاشت الجمعية الأرناؤوطية إلا بفضل إمداد السلطان عبد الحميد لها، فقد كان يتخذ الأرناؤوط ردءا له في مقاومة البلقانيين الذين ينوون الاستيلاء على بلاد الروميلي كالصرب والبلغار واليونان، وكان أيضا يتخذ الأرناؤوط بطانة له ضد حزب جون تورك الاتحاد والترقي الذي كان يعلم أنه لن يرضى عنه، وكان بلغ من عدم ثقته بالترك أن جعل الحرس السلطانية الخاصة كله من العرب والأرناؤوط، فكان حول قصر يلدز 14 طابورا من العساكر نصفها من العرب بزي خاص بهم يلبسون العمائم وأكثرهم من عرب اليمن، والنصف الآخر كان من الأرناؤوط بزيهم الخاص، وكان قد اعتنى جد الاعتناء بتعليم هذا العسكر الخاص وتدريبه وترفيه معيشته والتأنق في كسوته حتى صار من الطبقة الأولى في عساكر العالم لا يفضله عسكر آخر. ولما زار إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني صديقه السلطان عبد الحميد الثاني واستعرض أمامه هذا الحرس الخاص، ابتهج الإمبراطور به ابتهاجا أكيدا وقال إنه يضاهي أحسن عسكره في ألمانيا. وكان إذا خرج السلطان يوم الجمعة للصلاة أقيمت له مراسم حافلة تتجلى فيها الهيبة الملوكية إلى الدرجة القصوى، ويسير الوزراء والقواد أمام مركبة السلطان مشاة على الأقدام، وتصطف عساكر الحرس المذكور على الجانبين العرب من جهة والأرناؤوط من جهة، فيكون لذلك أبهة وروعة لا ينكرها أحد، وكان يسمي هذا الاحتفال برسم السلملك، فيقصده كبار الأجانب والسياح من جميع الأقطار، وقلما كان السلطان يخرج من قصره إلا لصلاة الجمعة، وكان سفراء الدول يذهبون غالبا لشهود هذه الحفلة، وكان اقتصار السلطان في حرسه على العرب والأرناؤوط دليلا واضحا على عدم ثقته في الأتراك الذين يوجد منهم غالبا من ينوي له السوء. وقد كنا نلاحظ أيضا أنه عندما يخرج لصلاة الجمعة سواء كان راكبا جوادا أو راكبا عربة يكون عن جانبيه فارسان كل منهما سيفه مسلول في يده، وهما أيضا عربيان، أحدهما محمد باشا العرقسوسي من دمشق والثاني علي باشا قيراط من طرابلس الغرب، طبعا طرابلس الغرب المقصود بها طرابلس في ليبيا تمييزا لها عن طرابلس الشرق طرابلس التي في لبنان. فلما تولى السلطان محمد رشاد وصار الأمر إلى حزب جون تورك نثروا هذا الحرس الخاص من أرناؤوط وعرب نثرا ولم يبقوا له أثرا. ونعود إلى ذكر إقبال السلطان عبد الحميد على الأرناؤوط فنقول إنه أمتعهم بامتيازات كثيرة وأعلقهم حبال الارتباط بشخصه حتى صاروا لا يبغون منه بدلا ولا عنه حولا. ولما قام الاتحاديون بالانقلاب وإعلان القانون الأساسي ثقل ذلك على الأرناؤوط وتوجسوا خيفة قصر حريتهم، لأن القانون الأساسي كان معناه المساواة التامة بين الرعية، وهم لم يكن السلطان يعاملهم بالحقيقة بالمساواة، بل كان يميزهم على غيرهم ويسبغ عليهم من النعم ما لا يعرفه فريق آخر من الرعية. ولذلك اجتهدت جمعية الاتحاد والترقي في استرضاء الأرناؤوط بجميع الوسائل حتى لا يناهضوا الدستور، ووعدتهم بإبقاء امتيازاتهم الأولى وبفتح مدارس تعلم فيها لغتهم، وباعتبار اللغة الأرناؤوطية لغة رسمية في بلادهم، وبمعاملتهم في كثير من الأحيان بحسب تقاليدهم وعاداتهم، وبتعزيز الشرع الإسلامي فيما بينهم. وأخذت توزع الأسلحة على الأرناؤوط ليتمكنوا من مقاومة الصربيين وأهالي الجبل الأسود، وكل هذا قصدت به جمعية الاتحاد والترقي اجتذاب الأرناؤوط إلى ناحيتها حتى لا يعارضوا نشر الدستور ولا يحدثوا عليه ثورة، وهم أسرع الناس إلى الثورات. إلا أن الأرناؤوط كانوا لا ينسون منزلتهم الخاصة عند السلطان عبد الحميد، وكانوا لا يثقون في حزب جون تورك. ففي أول سبتمبر أيلول سنة 1909 ميلادي 1327 هجري، أرسلوا وفدا إلى سلانيك يطالب بإعادة الأحكام في ألبانيا إلى الشرع الشريف، وبالاعتراف بامتيازاتهم وبتأسيس مكاتب أرناؤوطية على نفقة الدولة، مما لم يكن ليرضي جمعية الاتحاد والترقي التي داهنتهم في أول الأمر من قبيل التسكين وتخدير الأعصاب حتى لا يثوروا في وجه النظام الجديد. فلما رأتهم ممعنين في الإدلال متعنتين على الدولة بصنوف المطالب، قررت بإزائهم إرهاف الحد وإدخالهم في الطاعة كسائر أجناس الرعية. وكان بين الأرناؤوط رجل اسمه عيسى بولاطين من زعمائهم، ولم يكن يراعي القوانين ولا يتحرج عن القتل والنهب إذا ألجأه الأمر. وكان السلطان عبد الحميد يصيبه بنعمه المتواترة حتى تسلم البلاد من عيثه. فلما أعلن الدستور لزم عيسى بولاطين بيته ساكنا، ولكن الاتحاديين لبثوا يحسبون له حسابا، فأصدروا الأوامر إلى الحكومة المحلية بنزع سلاح عيسى بولاطين والجماعة التي حوله. ومن المعلوم أن الأرناؤوطية يؤثر الموت على تسليم سلاحه، فعصى عيسى بولاطين الأمر، فساقت الدولة عسكرا بقيادة جاويد باشا، فذهب هذا الجيش ودمر القرى وأوقع بأهلها ودك الحصن الذي يسكنه عيسى بولاطين. فثار الأرناؤوط في كل الجهات من أجل ذلك، واتسعت الثورة، فضعف جاويد باشا القوة وبطش بالثائرين بطشة جبارين، ونزع الأسلحة من أيدي الأرناؤوط وتقاضى منهم غرامات ثقيلة، وقيل إنه قتل النساء والأولاد، وهذا ما لا نعتقده، ولكنه أشيع يومئذ عمدا. فاجتمع 3000 أرناؤوطي في فيرزوفيتش لأجل الاحتجاج، فرماهم جاويد باشا بالقنابل وشرد بهم من خلفهم. ثم أخذت الدولة بإحصاء النفوس، فازداد قلق الأرناؤوط، وعلموا من هذا أن الدولة تريد إجراء الخدمة العسكرية في ألبانيا. وكان مقصد الجون تورك في الواقع أن يلغوا امتيازات الأرناؤوط تدريجا، وأن يجبروهم على دفع الضرائب التي تدفعها سائر الرعية، وأن ينسوهم تلك الدالة التي عودهم إياها السلطان عبد الحميد. وكل هذا كان بعيدا عن أن يرضى به الأرناؤوط. وفي 17 من يوليو تموز سنة 1909 ميلادي 1327 هجري، عقد الأرناؤوط في فريزوفيتش مجمعا عاما للتحدث فيما بينهم فيما يجب أن يعملوه لمعالجة هذه الحالة. فأرسلت جمعية الاتحاد والترقي نيازيبك أحد أركانها لأنه أرناؤوطي، وأصحبته بجماعة من المخلصين لها على أمل أن يصرفوا الأرناؤوط عن المطالبة بما يخالف مصالح الدولة. فلم تقترن مساعيها بالنجاح، لأن المؤتمر الأرناؤوطي قرر أن يكون للأرناؤوط حق بتولي المناصب الإدارية وبتعليم اللغة الأرناؤوطية، واقترح توسيع سلطة مجالس الولايات وإنشاء الطرق وعقد اجتماع سنوي للأمة الأرناؤوطية، وعدم التقاضي من الأرناؤوط شيئا من الضرائب عدا العشر، وأن يؤخذ معدل 5 سنوات، ويجعل منه متوسط ويصير جباية ثابتة وغير ذلك من الاقتراحات التي رأت فيها جمعية الاتحاد والترقي مقدمة لاستقلال داخلي في ألبانيا. وكانت بلاد ألبانيا الجنوبية ساكنة بخلاف ألبانيا الوسطى والشمالية، إلا أن الحركة في آخر الأمر شملت الجميع، وقرر الأرناؤوط فيما بينهم الحرب لأجل الاستقلال بإدارتهم الداخلية وتحفزوا للقتال. وفي سنة 1328 هجري 1910 ميلادي بدأت الثورة في نواحي بريشتينا بسبب الضرائب، فأسرع الأرناؤوط من سائر الجهات إلى نجدة أرناؤوط بريشتينا، فأرسلت الدولة جيشا نحو 20,000 مقاتل ومعهم 30 بطارية من المدافع تحت قيادة شوكة تورغوت باشا، فقاتلوا الأرناؤوط قتالا شديدا ولكنهم لم يقدروا عليهم، ولا سيما في مضيق كاتشانيق وهو موقع شديد المنع في ولاية كوسوفو احتله الأرناؤوط وعجز العسكر عن احتلاله، فما زال ترد الإمدادات إلى شوكة تورغوت باشا حتى تمكن من الاستيلاء على المضيق وهزم الأرناؤوط بعد وقائع دموية ودمر لهم قرى كثيرة، فانتقلت مقاتلة الأرناؤوط إلى مضيق تشيرنالوفا ولبثوا يقاتلون، فأرسلت الدولة محمود شوكة باشا ينصح للأرناؤوط بالكف عن القتال وبالدخول في طاعة الدولة، فتوفق في مهمته وأخلد الأرناؤوط إلى السكينة. إلا أن عيسى بولاطين وإدريس صقر وعدة آلاف من الثائرين معهما لاذوا بالفرار إلى جهة الجبل الأسود وإلى قرى الأرناؤوط الكاثوليك، وكانت الثورة الأرناؤوطية في بداية الأمر قاصرة على الأرناؤوط المسلمين. ففي سنة 1329 هجري 1911 ميلادي انضم إلى المسلمين قبائل الأرناؤوط الكاثوليك، وصارت جمعيات الأرناؤوط في إيطاليا ورومانيا تمد الثورة، وجاءت إلى الأرناؤوط نجدات من الجبل الأسود، وصار ثوار الأرناؤوط يلجأون إذا ضاقت بهم الحال إلى أرض الجبل. وعادت الثورة فازدادت اشتعالا وعبأت الدولة 60 طابورا، وأخذ شوكة تورغوت يدمر قرى الماليسور والمارديت من الأرناؤوط الكاثوليكيين، فعند ذلك توسطت دولة النمسا والمجر لدى الباب العالي لأجل الكف عن سفك الدماء، فاستمعت الدولة لنصيحة النمسا وأخذت في تضميد جروح الأرناؤوط بما أمكن، وسكن الأرناؤوط ولكنهم رجعوا إلى اقتراحاتهم الأولى وهي احترام الدولة لعاداتهم القومية واستقلال التعليم في مكاتبهم واستعمال الحروف اللاتينية ومنح ألبانيا إدارة لا مركزية وإنفاق ما يفيض من واردات ألبانيا على منافع هذه البلاد. واجتمع مبعوثو الأرناؤوط تحت رئاسة حسن بك مبعوث أسكوب وقرروا هذه المطالب، فأجابت الدولة بالقبول وأصدرت العفو عن جميع الثائرين وسامحت في كثير من بقايا الأموال الأميرية، ورضيت بأن تكون الخدمة العسكرية سنة في الأستانة وسنتين في نفس ألبانيا، وأوجبت أن يكون المأمورون في ألبانيا عارفين باللغة الأرناؤوطية. وأخذت الدولة ترمم البيوت التي دمرتها العساكر ووزعت مبالغ من النقود على المصابين، وهكذا سكنت الثائرة الأرناؤوطية. وذهب السلطان محمد الخامس بنفسه إلى بلاد الأرناؤوط وصلى في صحراء قوسوة ووراءه جمع قيل إنه 100,000 مصل، ورجع إلى الأستانة مسرورا. وفي تلك الأيام بدأ الشقاق بين أعضاء الاتحاد والترقي أنفسهم، واختلفت الآراء في مجرى السياسة التي يجب على الجمعية اتباعها، فخرج منها أناس مغاضبين منها الأميرالاي صادق بك الذي كان من مؤسسي جمعية الاتحاد والترقي، فانفصل عن الجمعية وألف حزبا جديدا معاكسا لها، ثم استعفى طلعت بك وأمر الله أفندي وحلجيان أفندي من النظارات التي كانوا يتولونها، وظهر للناس ضعف الحكومة، ولم يكن مجلس المبعوثين بأحسن منها حالا، بل كانت تتوالى فيه المشاحنات والمهاترات بين الأحزاب. ومرة جرت حادثة بين نواب العرب ونواب الترك وكادوا يتضاربون، والخلاصة أن العثمانيين كانوا في ذلك الوقت يمزق بعضهم بعضا، وكانت كل العلامات تؤذن بسوء المصير، وإذا بحادث طرأ بغتة، وهو أن إيطاليا أعلنت الحرب على تركيا أو تتخلى لها عن طرابلس الغرب وبرقة. وكانت مطالب إيطاليا عبارة عن 5 مطالب، وهي خروج العساكر العثمانية من طرابلس وبنغازي ودرنة، وتشكيل جندرما فيها تحت قيادة ضباط من الطليان، وأن تكون إدارة الجمارك بأيدي مأمورين من الطليان أيضا، وأن لا يتعين وال لطرابلس إلا برضا إيطاليا، وأعطي الباب العالي مدة 24 ساعة ليجيب بالقبول. فاجتمع مجلس فوق العادة في القصر السلطاني، وسمع حقي باشا الصدر الأعظم كلاما مهينا بسبب إهماله وعدم احتياطه، لأن سعيد باشا رئيس مجلس الأعيان ذكر له أن مطامع إيطاليا لم تكن مجهولة عند تركيا، وأنه سبق لإيطاليا أن قدمت مذكرة إلى الباب العالي سنة 1322 هجري 1904 ميلادي بعد اتفاق إيطاليا مع فرنسا وإنجلترا، تقول فيها إنها ما دامت الحالة غير متغيرة في البحر المتوسط فإن إيطاليا لا تدعي بشيء في طرابلس الغرب، ولكن إذا حصل تغيير في البحر المتوسط يخل بالتوازن الدولي فهي مضطرة أن تتخذ تدابير لوقاية مصالحها. ثم إن حقي باشا كان سفيرا في روما، فكان يجب عليه أن يطلع على حقيقة نيات إيطاليا، وليس لحقي باشا عذر في غفلته هذه، فثبت بحق حقي باشا ما أوجب استقالته ملوما بل مغضوبا عليه، ولم يقدر هو أن يدافع عن نفسه. ثم أجاب الباب العالي برفض مطالب إيطاليا قائلا لها: إذا كانت ستصمم على احتلال طرابلس فإن الدولة ستقوم بالواجب عليها بإزاء اعتداء إيطاليا. وحقيقة مسألة طرابلس الغرب من أولها إلى آخرها لا تخرج عن كون إنجلترا وفرنسا تقاسمتا أفريقيا، وذلك على إثر حادثة فاشودا المشهورة التي كادت توقع الحرب بين هاتين الدولتين. فعندما اقتنعت فرنسا بإرجاع جنودها من فاشودا اتفقت الدولتان على تقسيم أفريقيا كلها تقريبا بينهما، على قاعدة أن فرنسا تسكت لإنجلترا على وادي النيل وجميع توابعه وعن امتلاك الخط الممتد من البحر المتوسط إلى الكاب، وبمقابلة ذلك توافق إنجلترا على احتلال فرنسا للمغرب بحذافيره وتوابعه. وقد كانت هذه السياسة التي اتفقت فرنسا وإنجلترا عليها هي الأصل الأصيل في الحرب العامة، ولولاها كان يبعد كثيرا وقوع هذه المجزرة البشرية الكبرى، وذلك لأن ألمانيا وجدت في عمل فرنسا وإنجلترا هذا استخفافا بها وجهالة لمكانتها بين الدول العظام، وأخذت من ذلك الوقت تترصد الفرصة لإظهار ما في نفسها من عمل إنجلترا وفرنسا، وأبت أن تعترف لفرنسا بحق احتلال مراكش. وسيكون لهذه المسألة أدوار أخرى تمر بها وتزيد العداوة بين ألمانيا وإنجلترا إلى أن تنشب الحرب العامة، لأنه عندما اشتدت الأزمة بين فرنسا وألمانيا من أجل استيلاء فرنسا على مراكش كان الفرنسيس سألوا الإنجليز عما يكون من موقفهم في هذا الخلاف، فأجابوهم بأن الأسطول الإنجليزي حاضر للعمل إلى جانب فرنسا، فكان هذا الجواب هو أعظم عامل في زرع العداوة بين الألمان والإنجليز. فالحرب العامة إذن وإن تعددت أسبابها فقد كان السبب الأقوى في نشوبها اتفاق إنجلترا وفرنسا على تقسيم أفريقيا وانتهاء الأمر باحتلال فرنسا للمغرب بمساعدة إنجلترا. فإنجلترا منذ زمن قديم تريد أن تربط شرقي أفريقيا بالهند وتجعل من ذلك مستعمرة واحدة، ولأجل تحقيق هذا المشروع توسلت بوسائل لا تحصى، أولها القضاء على الدولة العثمانية حتى يتسنى لإنجلترا وضع يدها على جزيرة العرب التي هي حائلة في الوسط بين أفريقيا والهند، والثاني القضاء على استقلال الدولة الإيرانية، وقد كانت إنجلترا اتفقت سنة 1229 هجري 1911 ميلادي مع روسيا على اقتسام المملكة الفارسية، فجعلوها ثلاث مناطق: الشمالية تحت تصرف روسيا، والجنوبية تحت تصرف إنجلترا، والمتوسطة مستقلة إلى حد محدود تحت نفوذ الدولتين. وهكذا أصبح ممكنا أن تمد إنجلترا خطا حديديا في جنوب فارس آتيا من الهند إلى العراق، ثم تمده في أراضي الدولة العثمانية من حدود فارس في أرض العراق وفلسطين إلى مصر، وهكذا إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، وتكون جميع البلدان التي سيمر بها هذا الخط من أملاك إنجلترا خالصة لها. فما اكتفت إنجلترا بالاستيلاء على بلاد الهند التي فيها 320 مليونا من السكان، بل حاولت أن تطفر من الهند إلى أفريقيا وتجعل هاتين القارتين غربي آسيا وشرقي أفريقيا قطعة واحدة لا ينازعها فيها منازع، وكأنها تريد أن تأخذ موثقا على الدهر وتجعل الفلك الدوار يدور على محور إرادتها. فجميع هذه الأمم من هنود وإيرانيين وعرب ومصريين وأحباش وصوماليين وزنوج لم يوجدوا في نظر إنجلترا ليكون لهم حرية في أنفسهم، وإنما أوجدهم الله ليكونوا رعايا لإنجلترا حتى تكون لها الكبرياء في الأرض. ولأجل إتمام تصورها هذا لزم لها أن تسترضي فرنسا فتبيحها احتلال المغرب واسترضاء إيطاليا فتتفق مع فرنسا ويسمحان لها باحتلال طرابلس الغرب. فهل تمكنت إنجلترا من تطبيق برنامجها الواسع هذا؟ الجواب أنها قد لقيت في تطبيقه ما لم تكن تتوقعه، بل ما لم يكن يخطر لها على بال. فأول خرق وقع في هذا البرنامج وقع من جهة فارس، فإن إنجلترا كانت تقاسمت فارس هي وروسيا قبل الحرب العامة، ثم جاءت الحرب العامة فكانت نتيجتها الظفر الأكبر لإنجلترا، وكان من المعقول أن إيران بعد هذا الظفر تصبح لا سيما المنطقة الجنوبية منها مستعمرة إنجليزية، فكان الذي حصل هو عكس ذلك، ورجعت إيران فأخرجت الإنجليز والروس من بلادها، ورجع خط الاتصال بين الهند ومصر منقطعا. وأما الخرق الثاني في برنامج السلطنة البريطانية هذا فقد وقع من جهة بلاد العرب، فقد كانت إنجلترا تفكر بأنها إذا قضت على الدولة العثمانية كانت هي الوارثة لها في بلاد العرب، فتتصرف بهذه البلاد كما تشاء. والملك حسين بن علي الذي زعمت أنها حالفته واعترفت باستقلاله بدل قيامه على الأتراك إنما تجعل له الحكم في الحرمين الشريفين فقط، وهو مع ذلك سيكون مضطرا إلى قبول أي كلمة تصدر منها. وأما نجد والعراق وفلسطين فهذه كانت في نظر إنجلترا مرشحة لتكون من المستعمرات البريطانية، فظهر لها بعد الحرب العامة وبعد ظفرها مع حلفائها أن العراق لا يرضى أن يكون من جملة مستعمرات إنجلترا، وما زال يثور حتى اضطرت إنجلترا إلى الاعتراف باستقلاله، وهي وإن كانت اتفقت مع العراقيين على تأمين المواصلات الإمبراطورية كما يقال، فهذا التأمين للمواصلات ليس بسرمد، كما أن نجدا مع توابعه الواصلة إلى الجوف وإلى قريات الملح على مقربة من شرقي الأردن بقي مستقلا تمام الاستقلال، يليه ملك عظيم الشأن هو عبد العزيز بن سعود، وقد أوسع ملكه بالاستيلاء على الحجاز، وصارت هناك دولة عربية مؤلفة من نجد والحجاز وعسير يسكنها زهاء 5 ملايين من قبائل العرب المسلحة، ولا يسهل على إنجلترا أن تلعب بها كما تشاء ولا أن تجعل فيها خطوط مواصلات. فلذلك كان هذا هو الخرق الثاني في البرنامج البريطاني. ثم بينما هي تظن أنها قد تملكت مصر ولم يبق لها معارض فيها ولا في السودان، وبينما هي تقيم القيامة اليوم لأجل منع إيطاليا من الاستيلاء على الحبشة حتى تؤمن السلطنة التي تحلم بها من البحر المتوسط إلى رأس الرجاء الصالح، ظهر لها خرق ثالث في هذا البرنامج، وهو قيام المصريين عن بكرة أبيهم يبلغون إنجلترا أن جميع مماطلاتها لن تفيدها شيئا في حل الخلاف الذي بينها وبين مصر، وهو الخلاف الذي يأبى المصريون أن يعرفوا له حلا غير مؤسس على استقلال مصر التام. فهذه إذن ثلاثة خروق، أولها إيراني والثاني عربي والثالث مصري في هذا البرنامج الواسع الذي حلمت به إنجلترا. وليس الإنجليز بأول كتلة بشرية اتسع سلطانها حتى أفقدها رشدها وجعلها تحاول تخليد حكمها على آفاق لا تغرب الشمس عنها، بل من قبلها سكرت أمم كثيرة بخمرة العز. وبينما هي تظن أن لم يبق لها منازع في الدنيا، جاءتها الحوادث بما لم يكن في حسبانها، وخسرت ما كانت قد تظنه مما ملكت أيمانها، وظهر على الأمر من لم يكون لها على بال، ولا بد أن يصدق فيها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. سورة الدخان 28-29. ونعود إلى غارة إيطاليا على طرابلس الغرب فنقول: إنها وإن كانت قد اعتذرت بكون الإنجليز والفرنسيس تقاسمتا أفريقيا ولم تبقي لها شيئا غير طرابلس الغرب، فاضطرت إلى احتلالها، فإنه لم يكن من ضمير حي ووجدان قوي ليقبل هذا التعليل ويجعله حجة، وإن كان مما لا شك فيه أن إنجلترا وفرنسا كانتا على وفاق مع إيطاليا في قضية طرابلس. ولذلك عندما استغاثت تركيا بدول أوروبا جمعاء مما فعلته إيطاليا، أصمت إنجلترا وفرنسا آذانهما عن سماع نداء تركيا. وليتأمل المتأمل في تلوي السياسة ودناءة مبادئها، وذلك عندما يرى أن اعتداء إيطاليا على طرابلس لم تقابله إنجلترا بأدنى كلمة استنكار، على حين أنها أي إنجلترا اليوم تحشد 180 بارجة حربية وتجمع كلمة 50 دولة من أعضاء جمعية الأمم على مقاطعة إيطاليا التجارية، بحجة أن إيطاليا شنت الغارة على الحبشة ظلما وعدوانا، وكأن الغارة على طرابلس لم تكن ظلما وعدوانا. يحلونه عاما ويحرمونه عاما، سورة التوبة الآية 37. ويفضحون أنفسهم أمام التاريخ ولا يبالون بما يقال عنهم. الحرب في طرابلس الغرب. أرسلت إيطاليا في 29 من سبتمبر أيلول سنة 1911 ميلادي 1329 هجري أسطولا عظيما إلى مرسى طرابلس، فأنذر البلدة بالضرب إن لم تستسلم له، فأبت البلدة الخضوع فبدأ يرميها بالقنابل، وما زال يرميها حتى تمكن من احتلالها في 7 من أكتوبر تشرين الأول، ولم يكن فيها قوة من الجيش التركي النظامي غير 2000 إلى 3000 عسكري. لم يكن لها قبل بتجريدة إيطالية لا في العدد ولا في العتاد، وإنما كان الأهالي العرب هم الذين تولوا كبر المقاومة. وبعد أن نزل الطليان بساحة طرابلس، حاول العرب أن يردوا العسكر الإيطالي إلى البحر، فاقتتل الفريقان من 23 من أكتوبر تشرين الأول إلى 26 منه بشدة نادرة المثال، وكاد العرب يقلعون الطليان من طرابلس، ولولا امتناع الطليان بقلاع طرابلس لأخرجوهم منها، ولكنهم امتنعوا ريثما تكاملت جموعهم بوصول الإمدادات من البحر، وردوا العرب إلى الوراء بعد أن لحقت بالطليان خسائر جسيمة، ومن شدة ما لحق بهم من الخسائر ارتكبوا فظائع لا تزال وصمة عار عليهم في التاريخ، وذلك في حادثة المنشية التي ذبحوا فيها الأهالي ولم يستثنوا أحدا لا النساء ولا الأطفال. ونشرت ذلك الصحف الأوروبية حتى الصحف المعادية منها للإسلام، فانكفأ الطرابلسيون إلى واحة عين زارة، فتقدم الطليان بقوة كبيرة وأخرجوهم منها، فانكفأوا إلى غريان وصاروا يناوشون الطليان القتال بينها وبين مدينة طرابلس، وقد طرح مبعوثو طرابلس قضية بلادهم في مجلس الأمة العثمانية، فحصلت المناقشات فيها، فتبين من إهمال الحكومة العثمانية في ظل الدستور والحرية ما لم يكن معهودا في زمن السلطان عبد الحميد الذي رموه بكل سوء. فمن جملة ذلك أن حامية طرابلس كان ينبغي أن تكون بحسب النظام 17 طابورا من المشاة و10 كواكب من الفرسان و6 بطاريات من مدافع الصحراء، والحال أنه لم يوجد في كل طرابلس إلا 4000 جندي نظامي لا يزيدون، وأنه كان أهالي طرابلس قد اقترحوا التجنيد من تلقاء أنفسهم، وقرر المجلس في السنة السابقة النفقات المالية لذلك، وعندما حضر الشبان للتجند وكانوا 16,000 لم تقبل القيادة منهم إلا 3,000 أو 4. وكان يوجد في طرابلس 40,000 بندقية من نوع مارتيني ونوع شنايدر، فاسترجعتها الحكومة إلى الأستانة على وعد أن ترسل بدلا عنها 40,000 بندقية موزر، فنسيت الحكومة هذا الوعد ولم ترسل شيئا. وتبين أن المشير إبراهيم باشا الذي كان واليا لطرابلس قبل ذلك بسنوات اقترح تأسيس معمل سلاح وخراطيش للبنادق في نفس طرابلس، وكتب إلى الباب العالي بأن أهالي طرابلس أشداء ذو بصائر في الحروب، إذا أغارت عليهم دولة أجنبية يقدرون أن يدفعوها عن بلادهم بشرط أن يكون عندهم الأعتدة والأسلحة الكافية، ولما كان لا يوجد عند الدولة قوة بحرية تؤمن إيصال الأسلحة إلى طرابلس، فيما إذا أغارت على هذا القطر دولة كدولة إيطاليا فإنه يجب إرسال كمية وافرة من الأسلحة إلى ثكن طرابلس وتأسيس معمل للسلاح أو للرصاص على الأقل في نفس طرابلس، بحيث يكون في أيدي الأهالي معدات كافية يدافعون بها عن أنفسهم عند الحاجة. فهذا الاقتراح أهمله الباب العالي ولم ينظر فيه برغم النذر الكثيرة التي كان يتلو بعضها بعضا بأن إيطاليا تتأهب من زمن طويل للإغارة على طرابلس وبرقة. بل حدثني من أثق به من زعماء الطرابلسيين ومنهم كبيرهم السيد أحمد الشريف السنوسي رحمه الله بأن الدولة في زمن السلطان عبد الحميد كانت ترغب في تجريد أهالي طرابلس من السلاح وتكبس الزوايا السنوسية التي تظن فيها وجود أسلحة، وأن انتقال السيد المهدي السنوسي من واحة جغبوب إلى واحة الكفرة على مسافة 25 مرحلة من بنغازي إلى الجنوب كان أصل السبب فيه اعتقاد المهدي السنوسي أن هذا القطر سيتعرض في يوم من الأيام لاحتلال إيطاليا، وأنه سيحتاج الأهالي إلى السلاح حتما، والحال أن الدولة العثمانية بعماية قلب غير مفهومة كانت تحاول تجريد الأهالي من أسلحتهم ولا تريد أن تدرك أن هذا القطر دون غيره هو تحت خطر غارة أجنبية لا تقدر الدولة أن تدفعها إلا إذا كان الأهالي مسلحين. فالسيد المهدي السنوسي رضي الله عنه كان يرى ضرورة التسلح في وجه الأجانب، ولكنه لم يكن يريد أن يخاصم الحكومة العثمانية التي كانت ضد هذا الأمر، فأوغل في الصحراء وسكن في الكفرة بعيدا عن الحكومة، وذلك حيث يمكنه أن يتسلح هو ومن معه وأن يستقل بآرائه. ولما ذهبت أنا إلى برقة لأجل الجهاد بعد الغارة الإيطالية ببضعة أشهر سمعت أن متصرف بنغازي كان قبل حرب طرابلس بشهرين يكبس زاوية من زوايا السنوسيين اسمها زاوية القطفية بتهمة أن فيها مخبأ فيه سلاح، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، سورة الحج الآية 46. ولما اجتمعت بأنور رحمه الله بمعسكر عين منصور فوق درنة حيث أقمت 8 أشهر مجاهدا كنت أتحدث إليه بما في نفسي من تقصيرات الدولة الفظيعة بحق طرابلس، وكان يوافق على ذلك كله ولا يجد عن إهمالها عذرا. ثم إنه كان تقرر لدى الدولة تعليم أهالي طرابلس الحركات العسكرية، وأن هذا القرار أيضا قد أهملته الحكومة، ولهذا طلب مجلس الأمة محاكمة حق باشا وزملائه الوزراء لأجل ما ارتكبوه من هذه الإهمالات كلها، فلم ينفذ القرار بسبب أن بعض الوزراء كانوا من أركان الاتحاد والترقي، فكيف يمكن للجمعية أن توافق على إدانتهم ومحاكمتهم؟ فبقي هذا القرار من المجلس حبرا على ورق. وكان الصدر الأعظم سعيد باشا قد جنح إلى الصلح، لأن إيطاليا كانت قد احتلت رودوس والجزائر التي تجاورها، وكان البحر في يدها، ولم يكن الأسطول العثماني كفءاً للأسطول الإيطالي، فكان الصدر يرى وجوب الصلح على شرط إبقاء السيادة العثمانية على طرابلس ولو بالاسم، وحفظ حقوق الخلافة الإسلامية، وكانت هذه سياسة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، إلا أن الرأي العام الإسلامي كان ضد التساهل في قضية طرابلس، لا سيما عندما رأى المسلمون أن عرب طرابلس لبوا داعي الجهاد بشكل لم يكن منتظرا، ووقفوا في وجه إيطاليا وقفة كان الأوروبيون أنفسهم لا يصدقونها لو لم يروها بأعينهم. فإيطاليا كانت تظن بحسب المعلومات التي عندها عن ضعف الحامية العثمانية في طرابلس أنها تستولي على هذا القطر في مدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي لا تشك في ذلك. ولما سمع اللورد كيتشنر بظن إيطاليا هذا، وهو القائد المحنك المشهور وكان يومئذ المندوب السامي البريطاني في مصر، قال: إني أرى الطليان مفرطين في التفاؤل، وإن تجربتي الطويلة في حروب أفريقيا تجعلني أخطئ هذا الرأي، وأقول إن احتلال إيطاليا لطرابلس الغرب وبرقة قد يستغرق 3 أشهر. فهذه 3 الأشهر التي ضربها أمدا اللورد كيتشنر القائد الإنجليزي الكبير المنجذ في حروب العالم الإسلامي، وال15 يوما التي ضربتها إيطاليا أمدا لتمام الاستيلاء على طرابلس كانت لدى الفعل 20 سنة تامة، وما انتهت إلا بأسر الشهيد عمر المختار وشنق الطليان إياه، وذلك سنة 1350 هجري 1931 ميلادي. ولو كان أهالي طرابلس يملكون ما فيه بلغة من العتاد والذخيرة لكانوا إلى اليوم حامين لساحتهم. فإيطاليا بعد غارتها على طرابلس بشهرين أو 3 أوصلت جيش الاحتلال هناك إلى 100,000 عسكري، ولكنها لم تقدر على أن تتقدم إلى الأمام شبرا واحدا، بل كان جيشها في نفس مدينة طرابلس وفي بلدة خمس وفي مدينة بنغازي التي لم تقدر العساكر الإيطالية أن تنزل فيها إلا بعد معركة استمرت 30 ساعة وجرى فيها من الوقائع ما تشيب له ذوائب الأطفال. واحتل الطليان أيضا بلدة درنة على البحر في ذيل الجبل الأخضر وموقع طبرق من البطنان، أي أنهم لم يكونوا داسوا من أرض طرابلس سوى هذه المدن الأربع، بينما لهم هناك 100,000 عسكري تمدها البوارج الحربية من البحر. وقد كان أنور ملحقا عسكريا بسفارة الدولة في برلين، وكان علي فتحي ملحقا عسكريا بسفارة الدولة في باريس، فخف أنور من برلين إلى الأستانة يقصد الجهاد في طرابلس، ولما أبدأ اقتراحه وجوب تسفير جانب من الضباط إلى طرابلس لم يعتقد أحد في الأستانة بأن ذلك يؤدي إلى فائدة عملية، ولما استأذن لنفسه في الذهاب إلى طرابلس قال له محمود شوكة باشا ناظر الحربية: لا أرى فائدة من سفرك، وربما يقتلك العرب في الطريق، لأن الطليان يقدرون أن يرشوهم بالمال فيغتالونك. فقال له أنور: لقد أهملنا طرابلس إهمالا فظيعا ضاقت فيه فسحة العذر، فيجب علينا أن نعوض تفريطنا في حقها وأن نبذل كل ما نستطيعه في سبيل الدفاع عنها، وإذا كان العرب يقتلوننا في الطريق فيكون الذنب ذنبهم ونعود نحن معذورين. قال لي هذا أنور من فمه في معسكر درنة، وقد وقعت بيني وبينه مودة أكيدة وخلطة ارتفع فيها التكليف بيننا، واستمرت هذه المحبة منذ تعارفنا في عين منصور سنة 1330 هجري 1912 ميلادي إلى أن استشهد رحمه الله في أرض بخارى في محاربته للروس البلاشفة سنة 1341 هجري 1922 ميلادي. ولما رأت الدولة إصرار أنور على الجهاد بنفسه في طرابلس أدت إليه 5,000 جنيه لا غير لاعتقادها عقم حركته هذه، فذهب ومعه عدة ضباط مروا من مصر متنكرين، وكان مصطفى كمال من جملة هؤلاء الضباط. ولم يصلوا إلى السلوم حتى وافتهم الأخبار بأن قبيلة من العرب يقال لها الشلاوية، وهي من القبائل الصغرى، أوقعوا بطابورين من الطليان وردوهما مدحورين إلى درنة، وغنموا منهما أسلابا كثيرة. فاشتد بهذا الخبر عزم أنور وأغذ السير، فأول ما لاقى زعماء العرب ومشايخ الزوايا السنوسية في زاوية مرطوبة، وكان العرب ناقمين على الدولة إهمالها أمر طرابلس، ذاكرين تلك الحماقة التي كانت تظهر من عمالها في تجريدهم من سلاحهم. فقالوا لأنور: إن لا نمشي ولا نقاتل حتى تأتينا بالأسلحة والذخائر الكافية وبالمدافع. فأجابهم بأنه سيأتي بكل ذلك، وكان مقصده بهذا الوعد الفارغ إثارة حماستهم حتى ينغمسوا في الحرب، وإلا فهو يعلم صعوبة تهريب السلاح إلى طرابلس وبرقة، فإن الأسطول الإيطالي كان مراقبا للسواحل مراقبة شديدة، فلم تتمكن تركيا من تسريب الأسلحة إلى المجاهدين إلا في الأندر. والذي أعلمه أنه من محمول البواخر العديدة التي أرسلتها الدولة لم يصل إلا محمول باخرتين لا غير، إحداهما تمكنت من التفريغ في سواحل برقة، والأخرى تمكنت من التفريغ في ساحل طرابلس لأول هذه الحرب. وقد كان من الممكن تهريب السلاح بواسطة سواحل مصر، لولا أن الإنجليز شددوا المراقبة إلى الدرجة القصوى بواسطة مصلحة خفر السواحل المصرية، فلم تتمكن الدولة من تهريب بندقية واحدة بواسطة سواحل مصر. ولما كنت قد أقمت في معسكر عين منصور عدة أشهر، فقد علمت أن السلاح الذي كان يقاتل به العرب هناك قليل منه كان من بقايا سلاح الدولة، ومنه قسم من السلاح اليوناني المهرب الذي يقال له غراه، والأكثر كان من البنادق الطليانية التي كان العرب يغنمونها في أثناء الوقائع. وقد أعجب العرب بحمية أنور وبسالته، فأحبوه حبا جما. ولما وصلت إلى هناك وجدت في مخيم عين منصور من الجبل الأخضر على مسافة ساعتين من درنة إلى الجنوب 7,000 أو 8,000 مقاتل من العرب من قبيلة العبيدات وقبيلة البراعصة وقبيلة الحاسة، وبينهم المشايخ السنوسية لزوايا الجبل الأخضر مثل سيدي محمد العالمي الغماري شيخ الزاوية البيضاء، وسيدي محمد الدردفي شيخ زاوية شحات، وسيدي محمد الغزالي شيخ زاوية ترت، وغيرهم من أشياخ السنوسية. وكان مع أنور 14 ضابطا من الأتراك، منهم مصطفى كمال رئيس جمهورية تركيا اليوم، و14 ضابطا آخرون من أبناء العرب. ولما مررت بطبرق كان الطليان احتلوها، ولكنهم بنوا استحكاما بقرب البحر امتنعوا من ورائه، فلم يكونوا يقدرون أن يخرجوا منه، وكان هناك أمامهم معسكر للعرب قائده أدهم باشا الحلبي، ولا يزيد عدد المقاتلين فيه على 2,000، وبينه وبين معسكر الطليان في طبرق 1.5 ساعة، وكان عمدة المقاتلين للطليان في معسكر طبرق قبيلة يقال لها عائلة مريم من العبيدات، وكان لهم زعيم يقال له الشيخ المبري أو المبري، قتل في الجهاد. وكان القائمون بالجهاد في برقة هم السادة السنوسية تحت رئاسة السيد أحمد الشريف الذي استنفر القبائل كلها، فانضوت تحت علم السنوسي وانقادت إلى الضباط العثمانيين تحت رئاسة أنور القائد العام. فكان معسكر صغير في طبرق أمام الحامية الطليانية التي نزلت في ذلك المرسى، ومعسكر ثان في عين منصور تحت قيادة أنور نفسه، وهو يقابل الطليان الذين في درنة، وكان عدد الطليان 20,000 مقاتل، ولكنهم كانوا لا يقدرون على الخروج، وكلما خرجوا ردهم العرب إلى حيث كانوا، وقد بنوا استحكامات حول درنة يعتصمون بها إذا هاجمهم العرب في البلدة، ولكن مهاجمة كهذه كان ينبغي لها مدافع، ولم يكن في معسكر أنور إلا مدفعان صغيران لا غير. وكانت مدافع الطليان من أضخم المدافع، وكانوا يقذفون علينا بالقنابل بدون انقطاع، وأظن أنه لولا المدافع الكبيرة ما استطاع الطليان الثبات في درنة نفسها. وأما المعسكر الثالث في برقة فكان في بنغازي تحت قيادة عزيز بك المصري، وكانت فيه قبائل العواقير والمغاربة والدرسة والعرفة والعبيد، وفيه من زعماء السنوسية سيدي عمران السكوري وسيدي محمد بن عبد المولى وجم غفير معهما. وكان المعسكر العربي مخيما في سهل يبعد ساعتين عن بنغازي إلى الجنوب، وكنا نخمن عدده بأربعين ألف مقاتل كلها تحت المضارب، وقد وقعت سواء في درنة أو في بنغازي وقائع في غاية الشدة، وخسر الطليان فيها ألوفا مؤلفة من الجنود، وما استطاع الطليان أن يخرجوا مسافة شبر واحد إلا ردهم العرب إلى المدن فاعتصموا بها تمدهم بوارجهم من البحر. وقد ذكرت هذه الحوادث في حواشي حاضر العالم الإسلامي في مبحث خاص بطرابلس الغرب أوسع من هذا، وبقيت هذه الحالة كما نحن واصفوها إلى أن نشبت الحرب البلقانية، وهي التي هجمت فيها دول البلقان مجتمعة بسياسة قيصر روسيا على تركيا مفاجأة فتغلبت عليها، فبعثوا من الآستانة إلى أنور يستقدمونه إلى الآستانة بإلحاح شديد، فاضطر إلى ترك القيادة كارها وعاد إلى إسطنبول وخاض في حرب البلقان. ولكن بعد أن كانت الدائرة دارت على الدولة وكان لأنور بلاء حسن بمعية القائد أحمد عزة باشا الأرناؤوطي عندما استرجع الأتراك ولاية أديرنة، وبعد رجوع أنور إلى الآستانة صارت قيادة المجاهدين في يد عزيز بك المصري، فبقي يقاوم الطليان مدة من الزمن، لكنه اختلف مع السنوسية اختلافا شديدا، وكانت إيطاليا قد اتفقت مع عباس حلمي خديوي مصر لذلك العهد، وذلك على أن يبذل جهده في تسكين حركة المقاومة، فاقتنع بذلك وأرسل وفودا إلى السنوسية ينصح لهم بترك الجهاد، فلم يقبلوا كلامه. وحدثني السيد أحمد الشريف أنه عندما جاءه رسول الخديوي آخر مرة قال له: كنا نلقاك بالإكرام والاحترام مراعاة للذي أرسلك، وإن كنا لم نستطع إجابة طلبه، ولكن بعد أن تكرر قدومك علينا بالطلب نفسه فإننا مضطرون أن ننذرك بأنك إذا جئت بعد هذه المرة من قبل سمو الخديوي تنصح لنا بترك الجهاد، فليس لك عندنا أمان على نفسك. ولما قطع الخديوي أمله من السنوسية استقدم عزيز بك المصري. ملاحظة: هو عزيز علي شركسي واسمه الكامل عزيز علي عرفات، متزوج من الأمريكية فرانسيس دريك عام 1923 خلال لقائهما في إيران، وأثمر زواجهما ولدا سمي عمر وهو يحمل الجنسية الأمريكية، وقد تضمنت الوثائق البريطانية المحفوظة في دار المحفوظات البريطانية ثلاث إشارات للقاءات تمت بين عزيز علي مع مسؤولين بريطانيين، الأول مع الكابتن روسيل في 16/8/1914، والثاني مع الكولونيل كلايتون رئيس المخابرات البريطانية في القاهرة بتاريخ 25/10/1914، والثالث مع جريفس مراسل صحيفة التايمز في القاهرة بتاريخ 6/12/1914، انظر صحوة الرجل المريض صفحة 291. نعود إلى الكتاب. ولما قطع الخديوي أمله من السنوسية استقدم عزيز بك المصري إلى مصر، وكانت الدولة قد عقدت معاهدة الصلح مع إيطاليا، وأمرت عزيز بك علي بإخلاء برقة، فجاء ومعه 400 جندي هم بقية العسكر العثماني الذي كان في برقة، والتمس السنوسية من عزيز بك أن يترك لهم الأسلحة والأعتدة التي كانت في يد العسكر، فاحتج بعدم إمكانه ذلك لأن الدولة كانت صالحت إيطاليا على طرابلس بعد أن هاجمتها الدول البلقانية، ومن أجل ذلك لا يقدر هو أن يسحب العسكر إلا بسلاحه، فحصل بينه وبين العرب من أجل قضية السلاح هذه معركة في سهل دفنة من البطمان غير بعيد عن السلوم، قتل فيها من العسكر 19 رجلا ومن العرب زيادة على 60، فتكاثرت العرب واستصرخ بعضهم بعضا وأحاطوا بالعسكر ومنعوه من المسير، وكان مرادهم إصلاء عزيز بك والجند الذي معه معركة لم تكن تنتهي إلا بفناء 400 جندي وعدد كبير من العرب المهاجمين. فوصل الخبر إلى السيد أحمد الشريف بمكانه من الجبل الأخضر، فأرسل السيد عمر المختار الشهيد المشهور يأمر العرب بالانصراف، وترك عزيز بك المصري بعسكره يسير إلى جهة مصر، وكانت المسافة بين مكان السيد السنوسي ومكان عزيز بك مسيرة 4 أيام، فقطعها الشيخ عمر المختار في 24 ساعة، ولما وصل وجد العرب كلها تجمعت وقد أحاطت بعزيز بك وعسكره تريد الأخذ بالثأر، فأبلغ عمر المختار قبائل العرب أمر السيد أحمد الشريف وقال لهم: مهما كان قد حصل فإنه لا يليق بنا أن تكون نهاية مساعدة الدولة لنا في هذه الحرب أن نفتك بعساكرها لأجل مسألة سلاح، وهم مجاهدون ومسلمون مثلنا. وهكذا ألقى عمر المختار السلام بين الفريقين، ومضى عزيز بك بعسكره إلى مصر وقد ترك السلاح للعرب. ولا بد من التنويه بالمقام المحمود الذي كان لأهل مصر في هذا الجهاد، فإن هجوم الطليان على طرابلس وقع بغتة، فما مضت أيام حتى بدأوا بالتفاوض مع العرب واستجلبوا أناسا منهم إلى جهتهم، لأن الطرابلسيين رأوا أن الدولة لم ترسل قوة تدافع بها عن بلادهم، ووجدوا القوة التي لها من قبل في طرابلس تكاد تكون عدما، فانقطعت آمالهم من إمكان الجهاد، وبينما هم في منتهى الانكسار إذ وصلت إليهم قوافل من مصر موقرة أرزاقا يتلو بعضها بعضا، فكانوا كالأرض الميتة التي أصابها وابل فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن ذلك الوقت بدأوا بالجهاد العظيم، وعلموا أن المسلمين من ورائهم ظهير، ثم لم يلبث أنور أن وصل، فازدادت بذلك ثقتهم واشتدت حماستهم، وكان منهم هذا الجهاد الذي استمر 20 سنة. على أنه لولا دعوة السيد أحمد الشريف هذه القبائل إلى الجهاد ما كان مجيء أنور من الأستانة، ولا كانت جمعية الإعانة المصرية التي ترأسها الأمير عمر طوسون ليتمكنوا من تأسيس هذا الجهاد المبين على هذا الأساس المتين الذي أذن للعرب بأن يصدوا دولة عظيمة كإيطاليا مدة 20 سنة. وأما من جهة غربي طرابلس فقد كان الجهاد لا يختلف في شيء عما كان في جهة برقة، واجتمعت هناك الكلمة على الحرب دفاعا عن الوطن، والتفوا حول نشأة بك قائد الجند العثماني الذي جاءه فتح بك الملحق العسكري العثماني في سفارة الدولة في باريس، وصار هو رئيس أركان الحرب، وانضم إليهم رجالات طرابلس مثل الشيخ سليمان الباروني زعيم الأباضية وآل سيف النصر والمحاميد وأهالي مصراتة وترهونة وزليطن وأرفلة وغيرهم، وكان للدولة معسكر أمام طرابلس ومعسكر آخر أمام خمس، وكان في المعسكر الأول نشأة بك وفتح بك، وفي المعسكر الثاني خليل بك خال أنور باشا ونوري بك أخوه. وكانت الحالة هناك كما كانت في برقة تماما، أي أن المجاهدين كانوا يصدون الطليان عن الخروج من طرابلس وخمس، وبقي هذا الأمر إلى أن نشبت الحرب البلقانية وصالحت الدولة إيطاليا على طرابلس، فانفضت هذه الجموع وركب نشأة بك وفتح بك ببقية العساكر إلى الأستانة، وكما أن المصريين قاموا بالواجب تحت رئاسة الأمير عمر طوسون من إمداد مجاهدي برقة، فإن التونسيين قاموا أيضا بمثل ذلك من إمداد مجاهدي طرابلس، وكل من الفريقين أنفق بدون حساب، وتجلى هناك تعاون المسلمين بما يسر الخواطر ويحقق قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، من سورة الحجرات الآية 10. وأحذر أن المصريين أمدوا مجاهدي برقة بمبلغ لا يقل عن 200,000 جنيه نقدا عدا قيمة الأقوات والأرزاق التي كانت قوافلها متصلة يلاقي بعضها بعضا بين غاد ورائح وقادما وقافل، فهذه لا أعلم حسابها، وعدا 3 بعثات أرسلها الهلال الأحمر المصري وقام فيها بمساعدات كبيرة. وكان للدولة العثمانية أيضا بعثات هلال أحمر متعددة، وجاءت بعثة هلال أحمر أيضا من قبل أهالي مناستر في الروميلي وعد ما كان من معالجة الجرحى، فقد وجدت هذه البعثات الصحية أن الأهالي كانوا مصابين بأمراض مزمنة وأوبئة مستحكمة لا سيما مرض الزهري المنتشر، فأخذت هذه البعثات بمواساتهم بعد أن كانوا لا يعرفون شيئا من أمر العلاج والوقاية، فاستفاد الأهلون كثيرا في صحتهم، لا سيما عرب الجبل الأخضر. ولولا أن نشبت الحرب البلقانية والتزم المصريون تحويل إمداداتهم إلى جهة الآستانة، لكان الجهاد في القطر الطرابلسي بقي على حاله، وكان الطليان لا يقدرون أن يبرحوا مراكزهم وراء استحكاماتهم. ولكن الحرب البلقانية شغلت المسلمين عن حرب طرابلس، وانصرفوا عن المهم إلى الأهم، وأخذت لجنة الإعانة تحت رئاسة الأمير عمر طوسون أمين الأمة ترسل الإعانات إلى الدولة. وأراد الأمير عمر أن يبعث أيضا ما بقي من الإعانة الطرابلسية إلى الآستانة، فكتبت إليه حينئذ أرجوه أن يبقي إعانة طرابلس لطرابلس، لأنها في الحرب البلقانية لا يكون لها غناء ذو بال، وأما في طرابلس فإنها تسد أرماق المجاهدين الذين كانوا يجاهدون مكتفين بالقوت الضروري، فقد كان الواحد منهم يعيش بقرش ونصف في اليوم. ولما طال القتال في طرابلس على غير نتيجة لإيطاليا، أخذت هذه تفكر في إشعال الحرب على تركيا في أمكنة أخرى. فأما الدردنيل فكانت الدولة قد بادرت بتحكيمه ووضعت فيه 40,000 عسكري، فلم يجرؤ الأسطول الطلياني أن يقتحمه حذرا من الدمار، ولكنه احتل موقعا من جزيرة ليمني، ثم ذهب فدمر نسافتين من الأسطول العثماني كانتا في بيروت. ولما لم يجد الطليان فائدة من هذه التهويلات أجمعوا على احتلال جزيرة رودوس. طبعا جزيرة رودوس قريبة جدا من البر التركي، وهي تقع مقابل مدينة مرمريس في ولاية مغلا. ومع ذلك بقي العثمانيون مصممين على القتال، وكان فريق من الترك يود في الباطن مصالحة إيطاليا على طرابلس تخلصا من الأخطار التي كان يخشى منها على الدولة باستمرار الحرب، إلا أنهم خافوا هيجان العرب والعالم الإسلامي فيما إذا تخلوا عن طرابلس، ولم يكن مساعدا لإيطاليا يومئذ حسب زعم الطليان سوى الخديوي بالسبب الذي تقدم ذكره. وقد أشار إلى ذلك جيولتي رئيس نظار إيطاليا السابق، أي رئيس الوزراء، وذلك في مذكراته المطبوعة التي يذكر فيها تاريخ حياته، فصرح بأن عباس حلمي خديوي مصر كان من أول حرب طرابلس إلى آخرها مساعدا لإيطاليا بما أمكنه من الوسائل، بحجة أن جده إسماعيل باشا عندما خلع من إمارة مصر وسكن في نابولي أحسنت الحكومة الإيطالية معاملته. ولما اطلع الأتراك على هذا الكتاب بعد الحرب العامة، وكان جيولتي نشره قبل ذلك ببضع سنوات، كان لذلك وقع سيء لديهم، وطعنت جرائدهم في الخديوي السابق طعنا شديدا. فالدولة كانت إذن لا تجرؤ على التخلي عن طرابلس حتى بعد احتلال رودوس، وكان الطليان قد أصبحوا في حي صبيص من تمادي هذه الحرب التي كلفتهم مبالغ طائلة من المال. فمنذ 10 سنوات كانت إيطاليا أحصت خسائرها المالية على طرابلس ب300 مليون من الجنيهات وعشرات الألوف من الرجال، فحدثتها نفسها أخيرا باحتلال بلاد الروميلي، وكان هذا مما يغيظ البلقانيين الطامحين إلى ميراثها من تركيا. وكانت روسيا قد بدأت بسياسة التأليف بين البلغار والصرب واليونان حتى يهاجموا الدولة العثمانية يدا واحدة، فوجدت إيطاليا في احتلال الروميلي سببا للتنازع بينها وبين البلقانيين فتوقفت عن ذلك. وربما تكون إيطاليا كلفت روسيا اتخاذ سياسة ضغط على الباب العالي حتى يرضى بالتخلي عن طرابلس، فأخذت روسيا تفاوض الدول العظام في التوسط لدى الباب العالي في هذا الأمر. وأخيرا اتفقوا جميعا على تقديم مذكرة إلى تركيا ينصحون لها فيها بوضع حد لهذا الخلاف، فأجابت تركيا أن الصلح الوحيد الذي يمكنها أن ترضى به هو إلغاء قرار مجلس نواب إيطاليا استلحاق طرابلس الغرب وسحب جميع العساكر الطليانية من ذلك القطر، وإلا فهي تقاتل إلى ما شاء الله قتال المظلوم المعتدى عليه. وبينما تركيا على أشد ما يمكن من العزم للدفاع عن طرابلس لما شاهدته من بأس الطرابلسيين وشدة بلائهم في هذه الحرب، ولكونها لم تكن تتكلف عليهم في الشهر الواحد أكثر من 100,000 جنيه، إذ راعها اتحاد الدول البلقانية الأربع اليونان والبلغار والصرب والجبل الأسود وتحفزهم للزحف عليها، فعند ذلك أزمعت الصلحة مع إيطاليا مكرهة. وكان أنور لا يزال في الجبل الأخضر، ووصل إلينا الخبر ونحن هناك، فعلمت أن الدولة لا تقدر أن تكافح البلقانيين جميعا ومعهم إيطاليا، وفكرت أنه يمكنها إذا أكرهت على الصلح مع إيطاليا أن تستمر على إمداد الطرابلسيين سرا بواسطة مصر، ويمكنها أيضا أن تسحب عسكرها النظامي الباقي في طرابلس بدون أن يحدث ذلك فتورا في الدفاع. فبعد أن وقعت مذاكرات بيني وبين السنوسيين من أعوان السيد أحمد الشريف، لأنه كان وقتئذ لم يزال في الكفرة، برحت الجبل الأخضر قادما إلى مصر، ومنها قصدت إلى الآستانة، فوجدت الحرب البلقانية على وشك الانفجار، وكان الصدر الأعظم حينئذ مختار باشا الغازي، ولكن السياسة كان أكثرها في يد كامل باشا، وكان ناظر الحربية ناظم باشا، وكان شيخ الإسلام جمال الدين أفندي، فقابلتهم جميعا وأوضحت لهم محاذير التخلي عن طرابلس. فقال كامل باشا بالحرف: إننا لا نقدر أن نحارب دول البلقان الأربع ونستمر على محاربة دولة عظيمة كإيطاليا. فبينت له أن استمرار الدفاع عن طرابلس ممكن بدون تكليف الدولة مؤونة شاقة، لأن المجاهدين هناك إذا كفلت لهم الدولة والعالم الإسلامي قوتهم الضروري فإنهم يقدرون أن يصدوا الطليان عن التقدم، وليس المقصد من مسعانا سوى إقناع الدولة بأنها إذا أكرهت على الصلح أن لا تتخلى عن إمداد الطرابلسيين بواسطة مصر، فهذا الرأي لم يرفضه كامل باشا. وكذلك أكد لي جمال الدين أفندي شيخ الإسلام بأن الدولة لن تهمل أهل طرابلس، ولكنها مضطرة الآن أن تكف عن حرب إيطاليا حتى تكون انتهت من الحرب البلقانية. وبالاختصار أرسلت الدولة نامي بيك وفخر الدين بيك إلى سويسرا، حيث اجتمعا مع بارتوليني وفولبي معتمدي إيطاليا وباشرا مذاكرات الصلح، وانتهى الأمر بأن تترك الدولة سيادتها على طرابلس لأهاليها، وتنصح لهم بالائتلاف مع إيطاليا، وأن تعفو إيطاليا عن جميع الذين قاوموها في طرابلس من الأهالي، والعساكر التي للدولة في طرابلس يخرجون منها، كما أن العساكر الإيطالية تجلو أيضا عن رودوس وجزر الأرخبيل التي احتلتها. وكان أيضا من جملة الشروط أن تبقى طرابلس مرتبطة بالدولة من الجهة الدينية، فالسلطان يبقى هو الخليفة الأعظم في نظر الطرابلسيين، ويدعى له على المنابر، ويكون للسلطان وكيل في طرابلس يقال له نائب السلطان، وقد تعين بعد الاتفاق شمس الدين باشا لهذا المنصب، ومعه يوسف بك شتوان مستشارا. وكانت وزارة سعيد باشا قد شعرت بأن المجلس لا يمشي معها في قضية الصلح مع إيطاليا، لا سيما بعد أن جاء يوسف بك شتوان وخطب في مجلس المبعوثين خطابا مآله أن الحالة الحربية في طرابلس مرضية جدا لا تؤذن بأدنى خطر، وأنه لا خوف على الدولة إلا من الشقاق الداخلي، فتحمس المبعوثون وآلوا بعدم الموافقة على الصلح، وكان الصدر الأعظم بدأ يشعر بقرب الحرب البلقانية ويرى أنه لا بد من عقد الصلح مع إيطاليا. وكان المجلس لا يزال في شقاق بعيد بين الأحزاب، فأقنع سعيد باشا السلطان بحل مجلس المبعوثين حتى يتسنى للحكومة أن تمضي في سياستها، وكان للسلطان حق في حل مجلس النواب بموافقة مجلس الأعيان على شرط مباشرة الانتخابات لانعقاد المجلس الجديد، فصدر الأمر بحل المجلس وانتخب مجلس جديد، وما كاد ينعقد المجلس حتى جاءت الأخبار بأن الأرناؤوط استأنفوا الثورة، واتفقوا هذه المرة مسلمين وكاثوليكيين وأرثوذكسيين يدا واحدة في وجه الدولة، وعلى رأسهم إسماعيل بك مبعوث برات، ونجيب دراغة مبعوث بريشتينا، وبصري بك مبعوث ديبرا، وحسن بك ويحيى بك وغيرهم، وانضم إليهم أيضا ضباط أرناؤوط من ضباط الجيش العثماني، وعقد هؤلاء الأرناؤوط اجتماعا حضره 86 من رجالاتهم، وقرروا طلب حل المجلس الجديد وعزل الاتحاديين الذين في الحكومة مثل محمود شوكة باشا ناظر الحربية، وطلعت بك ناظر البوسطة والتلغراف، وجاويد بك ناظر الأشغال النافعة. فاشتد الخطب على الدولة، واستعفى محمود شوكت باشا، وظهر أن الاتحاديين أصبحوا بعد ثورة ألبانيا يخشون تحمل المسؤولية. فصار الصدر الأعظم سعيد باشا يعرض نظارة الحربية على المقتدرين، فلا يقبلها أحد منهم، فاختار الاستعفاء. فانتدب السلطان لتأليف الوزارة الغازي أحمد مختار باشا المشهور. وكانت تألفت في الآستانة جمعية عسكرية يقال لها جمعية الخلاص كاران، فوزعت منشورا تطلب فيه تبديل الحكومة ومنع الأشخاص غير المسؤولين من التدخل في أمور الدولة، وتقترح حل المجلس وانتخاب مجلس آخر بتمام الحرية. وكانت الحكومة تريد سن قانون يمنع رجال العسكرية من التداخل في السياسة، فهذه الجمعية أعلنت أن رجال العسكرية لا يمتنعون عن التدخل في السياسة إلا بعد قبول هذه المطالب. فقرئ هذا المنشور في المجلس وأثار حركة شديدة، وأقسم المبعوثون أنهم لا يتركون كراسيهم إلا موتى، وطلبوا من الحكومة التحقيق عن الجمعية التي وزعت هذا المنشور. فجاء الصدر الأعظم أحمد مختار باشا ومعه ناظم باشا ناظر الحربية الجديد، وطمأنا خواطر المبعوثين، وتعهد ناظم باشا بإعادة النظام إلى الجيش كما كان. وتلا الصدر الأعظم برنامج الوزارة الجديدة، وفيه منع الضباط من الاشتغال بالسياسة، ومنع المأمورين أي الموظفين من التدخل في أمور الانتخابات، والتقيد بالقوانين الموضوعة في أمر تعيين المأمورين وغير ذلك. وأما من جهة الصلح مع إيطاليا فلم تعلن الوزارة شيئا. ثم وقع الخلاف في المجلس على قضية حق السلطان في حل المجلس وعدمه، وكان الاتحاديون الذين لهم الأكثرية في المجلس يريدون إعطاء هذا الحق للسلطان على شروط كان يناقشهم فيها خصومهم حزب الحرية والائتلاف، وكان هذا الحزب يرأسه لطفي فكري. فاشتد الجدل بين الفريقين، وفي أثناء ذلك كانت ثورة الأرناؤوط تتفاقم يوما فيوما. ثم بدأ الشقاق بين أعضاء الوزارة نفسها، وانتدب أحمد مختار باشا الصدر السابق فريد باشا الأرناؤوطي لأجل نظارة الداخلية، وحسين حلمي باشا الصدر السابق أيضا لنظارة العدلية. فأبى فريد باشا الدخول في الوزارة، ودخل حسين حلمي باشا، ولكنه اضطر بعد قليل إلى الاستعفاء. وازداد تحرج مركز الحكومة التي كانت ترى ازدياد مشكلاتها في الداخل والخارج، وبينما ثائرة الأرناؤوط تتوقد، إذ بعصائب البلغار في مقدونيا أي الروميلي رجعت إلى العمل، وأخذت بنسف السكك الحديدية. ثم في نهار العيد انفجرت قنبلة في جامع أشتب، وجرح بها أناس كثيرون، فثار المسلمون وأوقعوا بكثير من البلغار. ثم حصلت حوادث من هذا القبيل في ولاية أسكب، فانتقم المسلمون أيضا بقتل عدد من البلغار. وأهم حادثة هي التي وقعت في كوتشانا في أول أغسطس آب سنة 1912 ميلادي 1330 هجري، فإنه كان قد وضع البلغار قنابل في السوق فانفجرت وقتلت عددا من المسلمين، فأوقع المسلمون بالبلغار، وقيل إنهم قتلوا منهم 150 شخصا. وهكذا استمرت الحوادث مدة طويلة، فعصائب البلغار تلقي القنابل الديناميتية في الأسواق والمجامع عمدا لأجل إثارة المسلمين حتى ينتقموا من المسيحيين، وتضطر الدول المسيحية للتدخل فتنسلخ مكدونيا عن تركيا، وهذا على نمط حركات الأرمن. أحوال البلقان. وكان البلقانيون أكثر الأحيان مختلفين بعضهم مع بعض، نعني بذلك البلغار واليونان والصرب، وذلك لأن مكدونيا التي يقول لها الأتراك الروميلي فيها من جميع هذه الأجناس، فالبلغار يدعون أنها يجب أن تكون لهم، واليونان يحتجون بأن الأكثرية من سلانيك ونواحيها وتراقيا هي للجنس الرومي، والصربيون يحتجون بأن الأكثرية في شمال مكدونيا هي لهم، وكل فئة تعزز دعواها بأدلة، ولم يكونوا يفكرون بشيء من حقوق المسلمين هناك، مع أن المسلمين في ألبانيا ومكدونيا كانوا أكثر من نصف السكان، وكانت للدولة في أوروبا 6 ولايات. الأولى ولاية أديرنة الواقعة على البحر الأسود ممتدة من ضواحي الآستانة إلى حدود البلغار، والثانية ولاية سلانيك التي يتبعها أكثر مكدونيا، والثالثة ولاية كوسوفو أو كوسوفو التي هي الآن من ضمن مملكة يوغوسلافيا، والرابعة ولاية مناستر الواقعة بين يوغوسلافيا وبلاد اليونان، والخامسة ولاية إيانيا من جنوبي بلاد الأرناؤوط، والسادسة ولاية أشقودرا في شمالي بلاد الأرناؤوط. وكان عدد المسلمين في هذه الولايات الست من أرناؤوط وترك وبوماق، وهم نوع من البلغار دينهم الإسلام ولغتهم البلغارية، ومهاجرين يزيدون على عدد النصارى بقليل، فلم يكن للبلقانيين حق في ادعاء تقسيم هذه البلاد فيما بينهم، ولا سيما وقد كانوا هم أنفسهم غير متفقين على التقسيم، وكل فئة تريد أن تأخذ حصة الأخرى. ولكن ضعف الدولة العثمانية وتكالب الدول الأوروبية عليها من كل جهة أوسع مطامع البلقانيين حتى أصبحوا لا يفكرون في شيء سوى طرد الأتراك من أوروبا تماما، بحجة أنهم طارئون على أوروبا من آسيا، وأنهم لم يكونوا ذوي ملك في شبه جزيرة البلقان قبل القرن الرابع عشر للمسيح. ثم إن البلقانيين كانوا يعلمون أن الأتراك في حال تغلبهم عليهم لا يقدرون أن ينالوا منهم شيئا ولا أن يفتحوا من بلدانهم بلدا، بخلاف ما لو تغلبوا هم على الأتراك فإنهم حينئذ يقدرون أن ينالوا كل ما يريدون، وذلك عملا بقاعدة أن ما يؤخذ من الهلال للصليب لا يمكن إعادته للهلال، وأن ما يؤخذ من الصليب للهلال فلابد أن يرجع إلى مكانه. وهذه القاعدة متفق عليها في أوروبا، تطبقها أوروبا بقدر إمكانها، والبلقانيون يعلمونها. التحالف البلقاني. وفي بداية الحرب البلقانية كان في ظن الدول الأوروبية أن تركيا تتغلب على البلغار والصرب واليونان والجبل الأسود، فأرسل الميسيو بوانكاري وهو يومئذ رئيس نظار فرنسا، رئيس وزراء فرنسا، مذكرة إلى تركيا وإلى الدول البلقانية المتحالفة عليها، يبلغ الجميع بأنها إذا حصلت حرب بين الفريقين فالدول لا تسمح للفريق الغالب أن يأخذ شيئا من الفريق المغلوب. وقد كتب بوانكاري هذا تزهيدا للفريقين في الحرب، وكان مرجحا عنده أن دول البلقان لا يقدرون على تركيا. فلما وقعت الواقعة وانهزمت تركيا في هذه الحرب بما كان فيها من الشقاق المستمر التي صرف نظرها عن الاحتياط لحفظ ثغورها، نسي بونكاري بلاغه هذا الرسمي الذي كتبه باسم الدول، وكان من جملة المساعدين للبلغار واليونان والصرب على اقتسام ولايات تركيا الأوروبية. وكان مراد الدول لا سيما إنجلترا وفرنسا وروسيا إلحاق ألبانيا أيضا بمكدونيا وإعطاء جنوبيها لليونان وشماليها للصرب لولا معارضة النمسا وإيطاليا في ذلك، فالنمسا كانت دائما تجتهد في منع اتساع مملكة الصرب، وقد كان هذا من أكبر عوامل الحرب العامة، وإيطاليا نفسها كان من مصلحتها حفظ ألبانيا للأرناؤوط، فلذلك بعد الحرب البلقانية وافقت الدول على تأسيس استقلال خاص لألبانيا، ولكن بعد مشادة عظيمة كادت النمسا فيها تقتتل مع روسيا، غير أنهم ظلموا الأرناؤوط أيضا، إذ أن هذه الأمة تبلغ نحو من 3 ملايين يسكنون على ساحل بحر الأدرياتيك بين الجبل الأسود من الشمال واليونان من الجنوب ومكدونيا من الشرق، وهم كتلة واحدة كلهم أرناؤوط، ولسانهم هو اللسان الأرناؤوطي، وإن كان الثلثان منهم مسلمين والثلث الثالث كاثوليكيون وأرثوذكسيون. وعلى كل حال، فبعد أن تقرر إخراج الدولة العثمانية من أوروبا، وجب أن يعطى الأرناؤوط البلدان التي هم فيها أكثرية السكان، وهي ولايات يانيا وإشقودرا وقوسوة ومناستر، ولسيما أن الأتراك المسلمين كانوا بعد خروج الدولة العثمانية من الروميلي يفضلون الانضمام إلى الأرناؤوط حتى يتخلصوا من حكم البلغار واليونان والصرب. فالذي حصل في مؤتمر لندرا لندن بعد الحرب البلقانية بتأثير روسيا ومساعدة فرنسا لها لم يكن مطابقا لحقوق الأمم من الجهة التي يقال لها الإثنوغرافية، بل بشدة إلحاح النمسا وموافقة إيطاليا جعلوا بلاد الأرناؤوط المستقلة عبارة عن ولايتي يانيا وأشقودرا، وألحقوا منهما شيئا بالجبل الأسود وشيئا باليونان، وكل الذي بقي للمملكة المستقلة لا يزيد عدد سكانه على 1,000,000. والحال أن جنوبي يوغوسلافيا لا سيما ولاية كوسوفو مأهول بالأرناؤوط، فلذلك يوجد الآن من الأرناؤوط ضمن مملكة يوغوسلافيا وعلى حدود ألبانيا أكثر مما يوجد في ألبانيا نفسها. وهذه من المسائل التي لم تصب فيها الدول، وإنما كان الإعوجاج فيها بسبب تعصب روسيا للصربيين، وستكون هذه من أسباب تجدد الحروب في شبه جزيرة البلقان. ملاحظة: كما هو حادث اليوم في البوسنة والهرسك وكوسوفو، طبعا بتاريخ كتابة هذا الكتاب. ولما كان الاختلاف شديدا بين العناصر المسيحية في البلقان الرومي والسلافي والبلغاري، ففي زمن السلطان عبد الحميد سعت روسيا كثيرا في التأليف بينهم حتى يتمكنوا من إخراج الدولة العثمانية من هناك، ولكن السلطان عبد الحميد بدهائه ويقظته كان دائما يمنع الاتفاق بينهم، ويستميل هذا العنصر تارة وذاك العنصر أخرى. أما جمعية الاتحاد والترقي فاغترت بقوتها وظنت أن إعلان الدستور قد نفى كل خطر عن السلطنة ونامت عن مراقبة السياسة الخارجية، بل بلغ غرور بعض أعضائها في أول الأمر أن اعتقدوا أن حركات البلغار واليونان والصرب لخلع الحكم العثماني إنما السائق فيها هو مجرد سوء الإدارة العثمانية، وأنه لو اصطلحت الإدارة العثمانية لأخلد هؤلاء إلى السكون. وحقيقة الحال أن هؤلاء لم يكونوا براجعين عن حركاتهم حتى يطردوا الأتراك من شبه جزيرة البلقان، وأن المسألة عندهم تاريخية محضة لا تعلق لها بالإدارة في حسنها وعدمه، فهذه البلاد لم يكن فيها مسلمون قبل السلطان مراد الأول، فيجب أن تخلو تماما من المسلمين مرة ثانية. هذه هي فكرتهم الحقيقية، وأوروبا كلها تميل إلى هذه الفكرة. ولما افتتح البلقانيون سلانيك قال أحد وزراء الإنجليز: لا يمكننا إلا أن نفرح باسترجاع المسيحيين للبلدة التي بها ابتدأ انتشار النصرانية. وإذا رجعنا إلى الحقائق نرى أن الحرب الصليبية وإن كانت غير مستمرة إلى اليوم تحت هذا الاسم كما كانت في القرون الوسطى، فهي مستمرة بالفعل بالروح نفسها، وإن كان قد تغير الاسم، وكل بلاد وجدت تحت حكم المسيحيين في الغابر تجتهد الدول الأوروبية في إخراجها من تحت حكم المسلمين، ولو كان مضى على ذلك 14 قرنا. أي أن الأندلس تتمثل في كثير من البلدان وليست هي منحصرة في إسبانيا، فالمسلمون ليس لهم إلا القوة ليحافظوا على أنفسهم. ولما كانت الدولة العثمانية قوية تغلبت ليس على بلاد اليونان والبلغار والصرب فقط، بل على بلاد رومانيا والمجر وخرواطيا أي كرواتيا وقسما من بولونيا، وحاصرت فيينا مرتين، فلما حل بها الضعف صارت تتقلص شيئا فشيئا إلى الجنوب حتى لم يبق لها في أوائل هذا القرن غير الولايات الست التي تقدم ذكرها، ولم يكن من المأمول أن تحفظها إلا بالقوة القاهرة. حدثني حسين حلمي باشا الصدر الأعظم السابق، وهو الذي كان مفتشا عاما للولايات المذكورة يوم أعلن الدستور العثماني، أن السير إدوارد غراي ناظر الخارجية الإنجليزية المشهور سأله: ألا توجد طريقة تنحل بها مشكلات مكدونيا؟ فأجابه: نعم يوجد طريقة، وهي أن يكون عندنا نحن الأتراك القوة اللازمة لكسر البلغار واليونان والصربيين والجبل الأسود في وقت واحد، وليس من طريق غير هذا. هذا وقد كان السعي في جمع كلمة الدول البلقانية الأربع قديما، وسنة 1306 هجري 1888 ميلادي قدم أمير الجبل الأسود نيكولا لائحة إلى قيصر روسيا تتضمن وجوب تحالف هذه الدول ضد تركيا تحت حماية القيصر، وسنة 1311 هجري 1893 ميلادي صارت مكالمة بين اليونان والبلغار في هذا الصدد، ولكن لم تسفر عن نتيجة. ثم إن البلغار والصربيين اتفقوا على ذلك، وبقي الخلاف بين الصرب والجبل الأسود، فتوسط البلغار بين الفريقين ومهدوا العقبات، فبقي ناقصا دخول اليونان في الاتحاد، فالذين من اليونان قاموا بالسعي الحثيث للائتلاف مع البلغار برغم ما كان بين الفريقين من نقط الخلاف، وهم باناس سفير اليونان في صوفيا وفنزيلوس رئيس نظار اليونان. وكان إهمال الاتحاديين السهر على هذه المسألة من جملة أسباب اتفاق البلقانيين، حتى إنه لما علم السلطان عبد الحميد المخلوع بخبر الاتحاد البلقاني هذا هز برأسه وقال: كم من مرة أوشك هذا الاتحاد أن ينعقد، وسعيت كل سعي حتى منعته. قال هذا عندما جاءوا ينقلونه من سلانيك إلى الأستانة، فسأل عن السبب فقالوا له: إن دول البلقان الأربع تحالفنا على تركيا والحرب قريبة الوقوع. وفي 13 من مارس سنة 1912 ميلادي 1310 هجري انعقدت أول محالفة بين الصرب والبلغار ضد تركيا. وفي 29 من مايو أيار من السنة نفسها انعقدت المحالفة بين البلغار واليونان، ولكن الأولى كان أمدها 6 سنوات، أما الثانية فكانت 3 سنوات. وفي 5 من أكتوبر تشرين الأول من تلك السنة 1912 ذهب دانف رئيس مجلس النواب البلغاري إلى ليفاديا في القرم، فأخبر القيصر الروسي والميسيو سازونوف ناظر خارجيته بانعقاد جميع المحالفات اللازمة بين البلقانيين وانحلال جميع العقد التي كانت تفرق بينهم، لأن القيصر كان هو الحكم فيما إذا اختلفوا. وفي ذلك الوقت كانت ثورة الأرناؤوط أجبرت الدولة العثمانية على منح الأرناؤوط بعض الامتيازات رآها البلقانيون مضرة بهم، فلما تحققت الدول أن الحرب بين البلقانيين وتركيا واقعة لا محالة، توسطت النمسا في الخلاف تفاديا للحرب، وذلك على أساس إدخال الإصلاحات في بلاد الروميلي، وأن تكون هذه الإصلاحات تحت إشراف لجنة دولية.